عن فاطمة بنت المنذر. فاطمة بنت المنذر هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام إلى آخره، فهي تقرب له. لا، فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وهو عروة، وهو هشام بن عروة بن الزبير، ابنة عمه، هي ابنة عمه، وهي زوجته، عمته، هي ابنة عمه وهي زوجته. الزبير بن العوام جدهما، وأسماء بنت أبي بكر هذه التي تحدث عنها جدتها. وانظروا إلى، هم يقولون إنها كانت تكبره بنحو 13 سنة، هي عندها 13 عام ويلا تولد، ولم يمنعه ذلك من أن يتزوجها. لماذا؟ لأنها امرأة عالمة، لأنها امرأة صالحة، ولأنها من أهل بيت صلاح. ولذلك ما احتاج هشام بن عروة أن يطلب العلم عند غير أهله، يحدث عن أبيه ويحدث يعني عن زوجته ويحدث عن عمه. عن فاطمة بنت المنذر أنها سألت